الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. وصلنا إلى قوله قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل المراد بالآية أهل البيت في ذلك الوقت وهم أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة وولداها عليهم السلام فقط، يعني أنها لا تخرج هذه تستمر هذه الآية آية التطهير، إنما المقصود بها هؤلاء الأربعة: رسول الله وعلي والحسن والحسين وفاطمة. فالجواب وبالله التوفيق إنما رويناه هو السبب ولا يجوز قصره عليه بل يراعى عمومه، وإنما أخرجنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه نطق بذلك ولم يدخل أم سلمة وعائشة في أهل البيت، وإنما خصهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لأنهم كانوا أهل بيته في ذلك الوقت، وليس فيه ما يمنع ما دل عليه الظاهر من أن حكم من بعدهم حكمهم في تناول هذا الاسم لهم، وعلى أنه لما ثبت أن قول أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام حجة فيجب أن يكون قول من بعدهم حجة فيما أجمع عليه لأن أحدا لم يفصل بينهما انتهى. وأيضا قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام هذا القول باطل لوجهين، يقول إنما بالله تقتصر على من كانوا في ذلك الوقت، أحدهما ما قدمنا من الأدلة أن هذا اللفظ حقيقة فيهم في جميع الأعصار لسبقه إلى الأفهام عند الإطلاق، وكلام الحكيم يجب حمله على الحقائق لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى اضطراح وذلك لا يجوز. وثانيهما أن هذا القول خارج عن أقوال الأمة فلا يجوز إحداثه لأنه يكون بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا ترى أن الناس في هذه الآية بين قائل يقول هم المرادون بذلك ويشرك معهم أزواجه وأقاربه، وقائل يقول المراد بذلك علي وولداه وأولادهما إلى انقطاع التكليف، فقد أدخلهم الفريقان كما ترى، فمن أخرج أولادهما من ذلك أتى بقول خارج من أقوال الأمة وذلك لا يجوز بالاتفاق. ثم رجع الخطاب إلى الزوجات فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني القرآن، ليعلمن الواجبات كلها فيأتينا بها والمحرمات بأسرها فينتهينا عنها. قال في التجريد في الذكر وجهان، يعني إذا رجعنا إلى هذا إلى كون هل فعلا أنها تنطبق الآية على من بعد الحسن والحسين، يعني بعض العلماء ضرب مثال بأمة محمد، قال فعلى هذا يبنى على أن لا يوجد أمة محمد إلا من كانوا في عصره، أما ما كان من بعدها لأنها خلاص ما عاد ينطبق عليهم هذا الكلام، وهذا حجة قوية جدا. من يقول يعني أمة محمد، قال إذا كان المسألة مسألة أهل بيت رسول الله ما بلاهم فأمة محمد ما بلاهم اللي معه في زمن، أما أن تختاروا أن أمة محمد ممتدة إلى نهاية الدنيا فكذلك أهل بيت رسول الله فهم مستمرين، إضافة إلى من قال كذلك قال إذن فلا أحد يأتي اليوم ويقول أنها لا تجوز الزكاة لهؤلاء لأن الزكاة محرمة على أهل بيت رسول الله، فإن قلنا أن أهل بيت رسول الله قد انتهوا إذن يجب أن الزكاة تصرف للجميع في استدلالات كثيرة. حديث الثقلين دليل على استمرارية والمهدي، ودليل المهدي دليل على استمرارية، والأمان أما حديث الأمان دليل على استمرارية النجوم أمان لأهل السماء وأهل البيت وأمان لأهل الأرض، هذا دليل على استمرارية، فهذه كلها أدلة تدل على استمرارية أهل بيت رسول الله. ولكن ما بلقد إحنا نفرض المعاند، يعني إذا قد هو معاند فقد هذا كلها، يعني من قال أن أهل البيت عليكم السلام ما بلا علي وفاطمة والحسن والحسين، قلنا ها أمة محمد ما بلا لي في زمن ما بعدها ليسوا بأمة محمد، وكذلك علينا أن نعطل القرآن ونعطل السنة في أن احنا نلغي الزكاة ونسمح بالزكاة للجميع. ثم رجع إلى الخطاب نعم. قال وقال الحسين بن القاسم ثم رجع الخطاب إلى الزوجات فقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يعني القرآن ليعلمن الواجبات كلها فيأتين بها والمحرمات بأسرها فينتهين عنها. قال في التجريد في الذكر وفي الذكر وجهان واذكرنا أحدهما أنه الاعتراف بالنعمة فتحفظها بالشكر والطاعة والثاني أنه بمعنى الحفظ. أمرنا أن يحفظنا آيات الله والحكمة يعني به الحلال والحرام والحدود والأحكام. إن الله كان لطيفا بما أنعم على الخلق من معرفتها خبيرا بوضعها وشرعها حين علم ما ينفعكم ويصلحكم فأنزله أو علم من يصلح لنبوته ومن يكون أهل بيته. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى لطيفا أي ملطفا لأمر العباد حسن التدبير. قال الشاعر فأدنيته كي أستميل فؤاده بلطفي فولى بأسر الوجه نافرة فولى باسر الوجه نافرة بلطفي أي برفقي وحسن تدبيري. وقالت الخنساء في أخيها لطيف في الأمور بلا التياث ويوم الروع من أسد العرين أي حسن الرفق والتدبير للأمور والخبير هو العالم الخابر. ثم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات المسلم الداخل في الإسلام بعد الحرب المنقاد المفوض إلى الله المتوكل عليه والمؤمنين والمؤمنات المؤمن المصدق بالله ورسوله وبما يجب من أن يصدق به والإيمان أعم من الإسلام. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام غير والإيمان يعني إذا جينا للمعنى المعنى التعريفي العقدي أو كذا فهي تختلف خلاف كامل الإسلام عن الإيمان. المؤمن المصدق بالله ورسوله بما يجب أن يصدق به والإيمان أعم من الإسلام لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. والقانتين والقانتات القانت القائم بالطاعة الدائم عليها هذا القانت الذي دائما قائم بالدين وبالصلاة وبالالتزام ملتزم بالدين هذا يسمى قانت. قال في البرهان يعني المطيعين والمطيعات ويحتمل أنه يريد الداعون إلى الله والداعيات. قال الهادي عليه السلام خير القنوت ما كان في صلاة الصبح في الفريضة بعد الركوع هذا في مسمى القنوت. وخير القنوت يعني ما كان الدعاء في الصلاة في صلاة الفجر عند الإمام الهادي. والصادقين في إيمانهم والصادقات كذلك من يصدق فيه في نيته وقوله وعمله. والصابرين على أمر الله والصابرات أي الذين يصبرون على تعب طاعة الله واختباره لهم بالمحن. والصبر هو حبس النفس على المكاره وعن المعاصي وعلى المصائب لأنه لما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب الجاه أو حب المال من الأمور الخارجية والشهوة من الأمور الداخلة. والغضب منهما يكون لأنه يكون سبب نقص جاه أو فوت مال أو المنع من أمر مشتهى. ولذلك قال والصابرين والصابرات على الطاعات لأن الطاعات يترتب عليها هذا الشيء أن يترك الإنسان الشهوات وأن يترك الإنسان اللذات وأن يترك الإنسان حب الجاه وحب الفخر وحب كذا فهذا لا بد من صبر على الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ما وصفهم قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين في هذا كله والصادقات والصابرين والصابرات لا بد فيه صبر على هذا الشيء. ثم قال تعالى والخاشعين والخاشعات أي المتواضعين الذين لا يميل بهم الجاه عن إخلاص العبادة. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد الساكنين والساكنات في الصلوات وسكون القلب في جميع الحالات والخشوع هو التدلل والخضوع. ساكنين والساكنات ثم قال سبحانه والمصدقين والمصدقات والمتصدقين والمتصدقات أي الباذلين الأموال الذين لا يكنزونها لشدة محبتهم إياها. يعني لاحظوا كيف تسلسلها، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، العطاء والبذل وإخراج المال يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إسلام، يحتاج إلى إيمان. يعني هذا مترتب كله عليها، أن الإنسان إذا تعامل مع هذا المنطلق، منطلق الإيمان والصبر والشكر لله، أخرج ما أخرج بسهولة. لكن إذا تعامل الإنسان بحرص وبعدم ثقة في الله سبحانه وتعالى وكذا، رأيت البخل. يعني البخيل إيش هو؟ البخيل هو من لا يثق في الله سبحانه وتعالى، لأنه حريص على أنه لا يخرج هذا المال. لماذا؟ لأنه لا يرى أنه سيعود عليه. بينما يقول بعض قال إني إذا يعني إذا حورث، بعض البيت رسول الله قال إذا حورث يعني فلت، قال تاجرت مع الله، أبدأ في المتاجرة مع الله ومكسب صد ريال بعشرة ما فيها كلام. فيبدأ قال أبدأ بالمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا يقول والمتصدقين والمتصدقات، بعد ما أشار لنا لهذا كله، يعني مكانة المتصدقين والمتصدقات أي الباذلين الأموال الذين لا يكنزونها لشدة محبتهم إياها. قال في البرهان يعني المؤدين الزكاة المفروضة. دائما قلنا إذا جاء لفظ الصدقة بلفظ الوجوب فهذا تعني الزكاة، أنه لا يوجد شيء واجب إلا الزكاة. أما التطوع والبذل هذه تطوع من الإنسان أنه يعطي. ثم قال والصائمين والصائمات، إشارة إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية عن عبادة الله. هذه شهوة فكرية أولا، يعني شهوة عدم الإيمان، عدم ترجع إلى العقيدة، ترجع إلى أن الإنسان يحب الشهوات ويميل الشهوات، وهذه شهوات خارجة عن فهناك شهوات باطنة للباطنية. ضرب بها مثال في الصوم، لأن الصوم يعني هو بما معناه أن الإنسان يقاوم شهوة البطن من الأكل والشرب. هذا الأصل فيه، المعلوم فيه أن هذا اللي نقصد به الصوم، بينما هو الصوم هو أصل، هو فعلا ترك الأكل والشرب، وكذلك الصوم عن المعاصي وعن كذا وعن كذا، لأن الصوم بمعنى المنع. قال في البرهان يعني صوم شهر رمضان. وقيل ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين، يعني من صام أيام البيض اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر فيسمى يدخل في مسمى الصائمين، ومن صام شهر رمضان فقط فيسمى أيضا من الصائمين. ثم قال والحافظين فروجهم، يعني لاحظوا هذا التسلسل في الوصف من الله سبحانه وتعالى، والحافظين فروجهم من الفواحش والحافظات عما لا يحل، أي الذين لا تمنعهم الشهوة الفرجية. لاحظوا كيف التسلسل، يعني في أنواع الشهوات، في أنواع العبادات، وفي أنواع يعني كيف الترتيب. لأن إذا لم يوجد إيمان فليس هناك إسلام، وإذا لم يوجد إسلام وإيمان فليس هناك قانتين لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن هناك فليس هناك الصادقين، الصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع عباد الله. ثم يأتي بعد هذا كله الصبر على هذا كله، الصابرين والصابرات. ثم يأتي بعد هذا كله، بعد الصبر هذا، الخاشعين والخاشعات، لأن الخشوع يحتاج إلى أشياء كثيرة قبل أن تصل إلى الخشوع. لا يستطيع كل إنسان أن يكون خاشع، فلا بد أن يكون هناك تسلسل في العبادة حتى يصل الإنسان إلى مرحلة القنوت من القانتين، ثم يخرج من القانتين إلى الصابرين، ثم بعدها والخاشعين، ثم يخرج إلى الخاشعين، ثم يأتي بعدها كلها هذا، لأن خلاص تجرد من الشهوة وآمن بالله والتزم بالله واستسلم لله، يأتي هنا دور من؟ والمتصدقين. أصبحت الدنيا لا تساوي شيء عنده، والمال أصبح لا يساوي شيء عنده، والمال أصبح لا يساوي شيء عنده. قال هنا والمال أصبح لا يساوي شيء عنده، فأصبح من المتصدقين والمتصدقات، لأن خلاص وصل إلى القناعة، وصل إلى أن هذا المال هو مال الله، سواء كنزه أو أخرجه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا المال، وهو ومن أعطاك هذا المال هو الذي يعوضك، سواء بالأجر أو سواء بالبديل. والخاشعين والخاشعات، خلاص. ثم أتى بالمتصدقين والمتصدقات، ثم الصائمين والصائمات، الصائمين سواء من شهوة البطن أو من غيرها، فالصوم قلنا هو جنة، الصوم من أعراض الناس، الصوم من أموال الناس، الصوم من حقوق الناس، الصوم من غبط الناس، الصوم كله، حياة كلها يجب أن يكون الإنسان في هذا الشيء. ثم بعدها، بعد أن يأتي خلاص متجرد من الشهوة العقلانية والشهوة المال وشهوة الجاه وشهوة البطن، يأتي هنا إلى شهوة الفرج، لأن شهوة الفرج لا تأتي مع الضعف، لا تأتي إلا مع القوة والشبع. المريض ما هو في داوي شهوة الفرج، يعني الإنسان اللي مريض ما هو في هذا، لكن إذا قد توفرت هذا كلها، إذا توفر هذا اللي أشرنا إليه، أتى الإنسان وهو متحكم في الغريزة الحيوانية هذا، لأن هذه الشهوة الفرجية شهوة حيوانية، وهي تحتاج إلى قوة للتحكم فيها، والقوة لا تأتي إلا من الخضوع، من إخضاع هذه الشهوة، سواء بالصوم، سواء بالقنوت، سواء بالتصدق، سواء نعم بالخشوع، سواء بالإسلام، سواء بالإيمان. يأتي الإنسان وهو يستطيع أن يتحكم في هذه الغريزة التي تتحكم في من ليس مسلم ولا خاشع ولا متصدق ولا صائم ولا صابر، هذا تلقائيا بهيمة، أينما وجد أخذ. فلذلك أتابها ثم قال والحافظين فروجهم من الفواحش، أنا معروف ما فيها إلا فاحشة، والحافظات كذلك النساء عما لا يحل، أي الذين لا تمنعهم الشهوة الفرجية. ثم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، خلاص وصل إلى أنتهى، ما فيه ما يمنعه من أنه يبقى مع الله، شهوة الفرج وتغلب عليه، شهوة الأكل وتغلب عليه، شهوة الجاه وتغلب عليها، شهوة البدن وتغلب عليها في الصوم، شهوة الانحراف وهذا تغلب عليها بالإسلام والإيمان. خلاص هذا الإنسان اللي بهذا الشكل، وهذا المؤمن أو المؤمنة اللي بهذا الشكل، تفرغوا لله، أصبح الله سبحانه وتعالى متواجد معهم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، في كل حركاتهم وسكناتهم، الذاكرين الله والذاكرات. لأنك أنت لاحظ الآن متى نذكر الله؟ إذا دخلنا المسجد، ولا إذا شيء ذكرنا، لكن عندما يكون الإنسان خلاص في هذا كله التسلسل، أصبح مع الله على طول، أصبح مع الله سبحانه وتعالى، ذاكر لله سبحانه وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما قال والذاكرين الله والذاكرات، قد يأتي ما الذكر من غير هؤلاء، كما قلنا في المسجد وإذا سمعنا الأذان أو إذا واحد ذكرنا هذا يسمى ذاكر، لكن هذا والذاكرين الله كثيرا، سواء في حضور الناس أو في غير حضور الناس، سواء في مكان منعزل أو في مكان فيه ناس، خلاص أصبح مكثر لذكر الله سبحانه وتعالى، ما به شواغل، تخلص من الشواغل، تخلص من المال، تخلص من الجاه، تخلص من شهوة البطن، تخلص من شهوة الفرج، تخلص من هذا كله، إذن أصبح صافي لله سبحانه وتعالى. الذين يذكرونه ويستغفرونه بقلوبهم وألسنتهم، الذاكر من لا يكاد يخلو من ذكر الله تعالى بقلبه ولسانه أو بأحدهما، ومن الذكر قراءة القرآن والاشتغال بالعلم، بل هو أعظمه وأعلى. هذه إشكالية دائما توجد، هل قراءة القرآن أولى أو حضور حلقات العلم. طبعا لا شك أنه لا نسبة ولا تناسب، لا واحد ولا إلى ألف. حضور دروس العلم أفضل من قراءة القرآن. نبي صلى الله عليه وعلى آله خرج في المسجد وإذا حلقات، فجلس إلى ناس قال ماذا تفعلون؟ قالوا نتدارس القرآن. فقال أحسنتم. فانتقل إلى آخرين قال ماذا تفعلون؟ قالوا نتدارس الفقه في أمور الدين وكذا وكذا. فبقي معهم. جماعة الدين رحمه الله كنا أيام الدرس عنده، كان إذا رأى أحد يقرأ القرآن أثناء درسه، يعني كيف ما تحضر إمام مثل هذا ما تأتي تحضر لدروسه؟ فكان يعني يوجب على من يقرأ أن يحضر الدرس. قال إذا قال البعض يقول أنا لا أفهم، كانوا بهطار في السنة. قال لا تفوتك بركة أن الملائكة تحف بطالب العلم، وإن خلق الله كله يستغفر له، وأن يعني أنت مع الملائكة. فلا شك أن الفرق كبير. لكن لو كان الإنسان يعني مجرد إنسان لحاله يقرأ القرآن أو في مكان لا فيه علم أو لا كذا، فقراءة القرآن لا شك أنها من أفضل، وأفضل من القرآن الصلاة. يعني الصلاة هي الأفضل ثم القرآن، ولكن مع هذا كله الأفضل من هذا كله طلب العلم. يعني العلم هو المقدم على هذا كله. يعني لو كان حلقة علم وأن تريد أن تصلي تطوع، فالأفضل لك أن تجلس في حلقة العلم تستمع، أفضل لك من أن تصلي صلاة تطوع. فلأن بعض العلماء كان إذا كان في الدرس وأتى شخص وقد صلوا صلاة الجماعة مثلا، يقول له اجلس لأن الوقت ممتد، الله سبحانه وتعالى أعطى للصلاة وقت. يعني مثلا وقت صلاة المغرب من دخول حتى عند من يقول بها إلى الفجر مثلا، والصلاة هذه يعني ملحوقة، بينما العلم غير ملحوق، سيفوت ما تسمعه. فلذلك أن حضور العلم هو أولى بكثير. ولذلك قال والاشتغال بالعلم بل هو أعظمه وأعلاه. وفي الحديث من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ورد في الحديث ما لأحدكم بما معناه، إذا كان في نومه وكذا أيقظ أهله وصلوا لله ركعتين، فهي خير من الدنيا وما فيها. يعني هم في جميع الأحوال يذكرون الله تعالى، ويكون إسلامهم وإيمانهم وقوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله تعالى. هذا كله اللي سبق يجب أن يكون فيه نية، لأن أي عمل مهما كان كبرة أو صغرة أو فضلة بدون نية فليس إلا هباء منثورا. قال الرازي واعلم أن الله في أكثر المواضع، واعلم أن الله في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ها هنا، وفي قوله بعد هذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال من قبل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، لأن الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن، يعني متعب، الصلاة والصوم والحج فيها تعب يعني بدني، لأن الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن. أو عشر، فإن الإنسان أكله وشربه وتحصيل ما أكله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائما بالصلاة، ولكن لا مانع له من أن يذكر الله تعالى وهو آكل ويذكره وهو شارب أو بايع أو شارم أو ماش أو قائم. وإليه أشار بقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولأن جميع الأعمال صحتها بذكر الله تعالى وهي النية. إذن يستطيع الإنسان أن ينوي كل شيء في حياته لله سبحانه وتعالى، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيستطيع الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي أحد يكسل أو يصوم أو يتصدق أو كذا، أما ذكر الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يحاول الإنسان أن يبقى مع الله سبحانه وتعالى، أن يبقى لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. وروي سبب هذه الآية أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به، لماذا نحن لم نذكر في القرآن النساء؟ إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة. وقيل السائل أم سلمة وروي أنه لما نزل في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل قال نساء المؤمنين فما نزل فينا شيء. ثم قال تعالى في الجامعين والجامعات هذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. خلاص أعطى النساء والرجال كل ما يريد، فمن أتى بهذا كله له أجر عظيم. ثم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما صح لهم يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أراده واختاره وقضى الرسول قضى الله تعالى، والمعنى ما كان لهم إذا حكم الله حكما ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما الواجب أن يجعل اختيارهم تبعا لاختياره. أنت حكم من الله يجب أن ينفذ، ما فيه مجال أنك تختار. أنا بأدخل في ياسو اثنين مثلا في شريعة أو شيء يقول إحنا نبغى شريعة الله، ولما جاء الحكم قال لا ولا ما أبغى، ما فيه مجال، ما حكم بها الله سبحانه وتعالى فهو نافذ. الصلاة ما بها مجال نقول لا خلاص هذا حكم الله سبحانه وتعالى ما كان لنا الخيرة فيه. قال في البرهان وهذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بن حارثة فامتنع، هي من نساء قريش من أشراف قريش وهو زيد عندهم أنها لا مجرد مولى، وامتنع أخوها عبد الله بن جحش لنسبها من قريش لأنها كانت في أعلى نسب قريش وأنهما ولدا عمة رسول الله، عاد هم اثنين زينب وعبد الله ابن عمة، وأمهما أميمة بنت عبد المطلب. وقال إن زيدا بالأمس كان عبدا إلى أن نزل فيه قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، فقال زينب أمري بيدك يا رسول الله فزوجها إياه، رجعت إلى صوابها. ثم قال سبحانه ومن يعص الله ورسوله بخروجه عن الطاعة واختيار خلاف ما يختار فقد ضل أي ذهب عن طريق الحق ضلالا مبينا أي ظاهرا. فلما نزلت هذه الآية قالت زينب أمري إليك يا رسول الله وافعل ما شئت فأنا. ثم قال تعالى وإذ تقول أي وقد عفى عنك حين تقول للذي أنعم الله عليه هو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.